من اللسان واليد لا يؤذي احد. لما؟ لانه مسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. وان اوذي احمد بن محمد يجلد 30 شهرا. وحينما ترويع وأذى لا يأمن المرء على نفسه ولا على أهله ولا على أطفاله. إذا خرجوا فيعودون فلا يعلم في هذه الأيام في أي مكان سيسمع دوي انفجار. وكل اب وكل ام تخاف على ابنائها، وكذلك الاباء، والكل مشغول بما عنده. المصطفى صلى الله عليه وسلم لو يعلم هؤلاء ما قاله عن ترويع الامنين، بل ما قاله عن اماطه الاذى عن الطريق. الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناه إماطة الأذى من الطريق. والحياة شعبة من شعب الإيمان. إماطة الأذى من الطريق، لأن والله لأنحين هذا، أي هذا الجسر، لأبعدنه عن طريق المسلمين لا يؤذيهم. فعلم منه الله صدق نيته فأدخله الجنة. بما؟ بإماطة الأذى عن الطريق. فهل يعقل أن ينادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا من تقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، بإماطة الأذى عن الطريق؟ ومن الجهل من يوضع متفجرات هنا وهناك، شتان شتان بين أهل الإسلام إماطة الأذى عن الطريق، كف الأذى عن العباد. بل استمعوا إلى هذا الحديث وأختم به حتى لا أطيل عليه. روى الطبراني وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث أبي كثير السحابي قال عن أبيه قال: سألت أبا ذر رضي الله عنه فقلت له: يا أبا ذر، ألا تدلني على عمل إذا عمله العبد دخل الجنة؟ فقال أبو ذر رضي الله عنه والله: عن ذلك سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا أبا ذر، يؤمن بالله واليوم الآخر. فقال أبو ذر: يا رسول الله، إن مع الإيمان عملا، إن مع الإيمان عملا، أي من آمن بالله واليوم الآخر لا بد وأن يعمل صالحا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال أبو ذر يا رسول الله أرأيت إن كان عجيا أي عاجزا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر يصنع لأخرق، والأخرق هو الذي لا يستطيع كسب لقمة العيش ولا يصح له رب. قال يصنع لأخرق. فقال هو نفسه أخرق. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر يعين مغلوبا، يعين مغلوبا، ينصر مغلوبا. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر يعين مغلوبا. فقال أبو ذر يا رسول الله أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ كل هذا ليس فيه من هذه الخصال خصلة. يا رسول أتدرون ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ يمسك عن أذى الناس، يمسك عن أذى الناس. فقير لا يجد ما ينفقه، ضعيف لا يستطيع أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، أخرق لا يستطيع أن يكسب قوت يومه ولا يصح له رأي، ضعيف. فقال صلى الله عليه وسلم ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ يمسك عن أذى الناس. فقال أبو ذر يا رسول الله وإذا فعل